التوراة. خلاص كده اللي هي اللي ايه؟ اللي أتى بها أنزلت على سيدنا موسى. فعفونا عن ذلك، شوفوا العفو بقى فين؟ يبقى فوق إيه عفو وهنا إيه؟ عفونا. فعفونا عن ذلك، خلاص نسيناه ومحيناه. وآتينا موسى سلطانا مبينا اللي هي التوراة. خلاص؟ معايا يا أخوات؟ معايا كده الآية دي؟ نعيدها تاني؟ عشان سهولة الحفظ الله يرضى عليكم. طيب. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا. خلاص احنا نسينا ان انتوا عملتوه وكمان وادينا موسى ايه؟ سيدنا موسى عليه السلام التوراه. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. يعني ايه يا اخوات رفعنا فوقهم الطور اصلا؟ يعني ايه؟ يعني ايه رفعوا فوقهم سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى وكانه كان يهددهم ان لم تستجيبوا للتكاليف سأسقط فوقكم الايه؟ الجبل. وإذ نطقنا فوقهم الجبل كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. يعني ايه؟ يعني رفعنا فوقهم الجبل كأنه سحابة وافتكروا من الجبل ايه؟ ده معجزة هيقع فوقهم، فكانوا بيسجدوا خلي بالك وعاملين كده. لذلك يقول لك اليهودي سجوده دايما، اليهودي دايما سجوده ازاي؟ على خد واحد. ليه؟ حتى الآن عندهم العقدة ان هم خايفين الجبل يقع فوقهم. سبحان الله. يعني الله سبحانه وتعالى رفع فوقهم الجبل. خلاص عارفة انت لما تيجي مثلا ايه تفتحي بق ابنك بالعافية وتأكليه، هل انت بتبقي غضبانة عليه ولا من حبك ليه بس عارفة ان هو مش هيجي غير بالطريقة دي، صح ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم ان هم معاندين جدا فهددهم، لو ما امنتوش بالتكاليف والتشريعات هأسقط فوقكم الايه؟ الجبل. فحتى الآن سجود اليهودي كده على جنب واحد، على خد واحد. ليه يبقى كده؟ يسكت كده ويبص بالعين التانية. سبحان الله. خلاص. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. ايه هو ميثاق اليهود اللي اخدوا ربنا عليهم؟ انا عايزة آية فصلي القرآن بالقرآن. ها؟ خذوا ما اتيناكم بقوة. انا عايزة الميثاق نفسه ايه هو؟ ده حته من الميثاق، ده حته من الميثاق. لا تسفكون دماءكم و في ميثاق مجمع. لا تعبدون الا الله فتح الله عليك. ادي الميثاق يا اخوات عشان تبقوا فاهمين لما يذكر ميثاق بني اسرائيل في القران ايه اللي انت يجي في دماغك. واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل، ها؟ لا تعبدون الا الله، توحيد. وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، ها؟ عبادات. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يبقى ده الميثاق اللي ربنا أخذه على مين؟ على بني إسرائيل. فقالوا إيه الأول؟ ماشي خلاص إحنا اتفقنا وهو ده الميثاق اللي بيننا. كل شوية ينقضوا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم. ها أقررتم يعني إيه؟ مضيتوا مضوا ولا لأ؟ مضوا وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوه وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إيه ده؟ ما هذا يعني الحنس في الوعد؟ وما هذا العناد من اليهود؟ سبحانك رب. فهو ده ميثاق بني إسرائيل. لما يذكر ميثاق بني إسرائيل أو ميثاق أهل الكتاب لازم تفهمي إيه هو الميثاق. توحيد أولا، لا تعبدون إلا الله ولا المسيح ولا عزير ولا أي حد، الله فقط سبحانه وتعالى. طيب. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. يعني إيه قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا؟ خلي بالك الألفاظ بتتكرر كتير جدا معاك في القرآن بس مش ما نفهمش ايه الحكاية. سيدنا موسى، سيدنا موسى ايوه اطيعوا ليه برضو ايه مناسبته؟ سيدنا موسى فاكرين في سورة المائدة، ها؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. خلاص؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. احنا يا عمي ولا هنقاتل ولا هنعمل، روح انت وربك اللي انت بتقول عليه قتله، احنا مش هنقاتل. تمام كده؟ فرجعوا وما قتلوش مع سيدنا موسى. نعم. فبعد كده بعد بقى سيدنا موسى نبي الله يوشع بن نون، ربنا سبحانه وتعالى اوحى له ان هو لازم يقاتل برضه. خلاص طيب هيقاتل، هيدخل فين؟ بيت المقدس. طب هيقاتل ويدخل بيت المقدس، فانضم اليه بعض اليهود وبرضه بعضهم برضه ما رضاش يدخل. خلاص كده فانتصر سيدنا يوشع بن نون نبي من انبياء الله وبدا يدخل بيت المقدس. فالله سبحانه وتعالى بيقول لهم يعني علشان يعني تستغفروا ربنا عن الخطايا اللي انتوا عملتوها وبالرغم من كده اعطلكم الانتصار، فادخلوا باب المدينه وهي بيت المقدس ها سجدا. ادخلوا ايه يعني تستغفروا ربكم على اللي انتوا عملتوه من نقص ومن رجوع عن القتال في سبيل الله. تمام كده. طيب وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ها وقلنا لهم ايه كمان؟ لا تعدوا في السبت. ده اختبار بقى اللي هو ايه اللي هو بيتبع هواه بس بتحايل. خلي بالك بتحايل اللي هو ايه انتوا ما تصطادوش يوم السبت. طب خلاص ما نصطادش يوم السبت ازاي اذا كان اصلا الحيتان والسمك ما بيكترش غير يوم السبت؟ هو كده. طب ايه رايكم بقى نحط الشبك يوم الجمعه ونرجع ننام يوم الحد؟ ما احنا ما اصطادناش السبت اهو، ما هو يوم السبت احنا بعاد عنا اهو. تحايل. عشان كده ذكرت قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف اللي هي فيها الكلام عن الهوى والتحايل. خلاص كده؟ ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله التحايل. أو بلاش 21، لا خليها 20 أو خليها إيه 23. خلاص؟ تمام كده؟ طيب وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى خلي بالك بقى من التركيبة دي. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، بالميثاق اللي هو اديهولي ربنا سبحانه وتعالى وعهدوه على نفسهم. خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال لهم بما ان انتم ما بتستجيبوش وما بتحققوش هذا الميثاق هرفع فوقكم الطور اللي هو الجبل. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم، واضح بقى هنا ان هم نقضوا الميثاق ولا لا؟ نقضوا الميثاق. فبما نقضهم ميثاقهم، عددي بقى المصايب، ادي اول واحد نقض الميثاق، وكفرهم بايات الله 2، وقتلهم الانبياء بغير حق 3، وقولهم قلوبنا غلف 4. قلوبنا غلف يعني ايه؟ اللي بيامن ده ربنا هو اللي بيفتح عليه، لكن احنا قلوبنا مقفوله. خلاص؟ فيعني ايه ادعوا لنا ربنا يهدينا، زي كده لما تيجي تتكلمي حد دلوقتي مثلا والله ادعي لي ربنا يهديني، انا اصلا انا لسه ربنا ما اذنليش. طب انت قدمت بايدك اليمين للطاعه وربنا سبحانه وتعالى ما خدش بايدك؟ هي دي الفكره. يبقى فبما نقضهم ميثاقهم، عدوا تاني ها، 1 قولوا نقضهم ميثاقهم، ها 2 3 بغير حق، خلي بالك ما تنسيش بغير حق، 4 بل طبع الله عليها على قلوبهم بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. يبقى كان في ناس بتؤمن منهم طبعا، عشان كده دايما الله سبحانه وتعالى يستثني يقول قليلا. خلاص الا قليلا منكم وانتم معرضون. طيب وايه كمان؟ 5 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يبقى دي المصيبه رقم 5 اللي هم عملوها، اللي هم قالوا ايه؟ قالوا على ستنا مريم ان هي ايه؟ ولا عياذا بالله انها كانت فعلت الفاحشه ومنها اتت بسيدنا عيسى عليه السلام. 6 وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. ودي مهمه قوي يا اخويا. يبقى عندي كم مصيبه عملوها عشان ما تنسيهمش وانت بتسمعي. تاني فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقلوبهم وقولهم قلوبنا غلف. ها انزلي تحت. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ها كملي. وبقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. هم بقى اليهود بيقولوا ايه؟ احنا قتلنا مين؟ سيدنا عيسى، احنا قتلناه. خلاص. وبيقولوا ايه بقى؟ إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. مين؟ رسول الله. طب ما انتم مؤمنين انه رسول؟ ده لا، ده بيستهزئوا. مش ده اللي انتم بتقولوا ان هو رسول؟ ادينا قتلناه لكم. تمام كده. يبقى إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. طب رد عليهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الله سبحانه وتعالى شبه لهم، يعني في أقوال كتير في موضوع شبه لهم ده، إحنا مش عايزين نعرف إزاي كان وجه الشكل، ولكن في اقوال بتقول ان في واحد كان يشبه جدا سيدنا عيسى وافتكروا ان هم موتوه او قتلوه او صلبوه. خلاص، طب امال ايه يا رب الحقيقه؟ وان الذين اختلفوا فيه اللي هم قالوا ايه، لا ده هو ولا مش هو، هو ده يا عيسى اللي اتقتل وصلبناه ولا مش هو، لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن. ده هم فضلوا ماشيين ورا ايه؟ ورا هواهم. وما قتلوه ايه يا اخويا؟ يقين. ده مين بيتكلم يا اخويا؟ ربنا. لما نقول بقى عيد مش عارفه ايه والقيامه وبيقوم من القيامه، ده عيد كفر. انهم بيقولوا ان هو هيقوم وهو اصلا مات، هو ما ماتش. سيدنا عيسى رفع الى الله سبحانه وتعالى، ودي معجزه من معجزات اللي اختص الله سبحانه وتعالى بها سيدنا عيسى، ان رفعه ايه؟ رفعه ازاي يا اخويا؟ جسدا وروحا. خلي بالك، خلي بالك عقيدتك تبقى ايه، مش الروح بس والجسد. عشان كده هو هينزل كامل في نهايه الزمان معايا. الله يكرمك في الحته دي. خلاص، بل رفعه الله اليه. يبقى لو انت جبتيها على بعضها، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، يبقى اكيد هو ايه، لم يقتل ولكن رفع بايه، بجسده وايه وروحه. خلاص، بل رفعه الله اليه. طب هو رفعه ليه؟ عشان يعزه. يبقى ده مقام ايه؟ عزه. يبقى وكان الله عزيزا حكيما. افتكري نهايه الايه، الله يرضى عليك. يبقى بل رفعه الله اليه. هل رفعه الله سبحانه وتعالى بضعف ولا بعزه؟ يبقى بعزه، ورفعه ليعزه. خلاص، يبقى وكان الله عزيزا حكيما. فهمتوا الجزئيه دي يا اخوات؟ طيب، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. عارفين بالظبط الايه اللي في سوره مريم، وان منكم الا واردها. خلاص، نفس الاسلوب اللي هو قصر وحصر. وان من اهل الكتاب، يعني ما في